الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اخر شيء تكلمنا عليه في اللقاء الماضي اركان النكاح، وذكرنا ان الايجاب والقبول لهما شروط، ذكرنا انها سته شروط. الان المصنف رحمه الله سيدخل الى شروط النكاح، شروط النكاح نفسه. وأنت تعرف أن الفرق بين الركن والشرط، أهم شيء أن الركن جزء الماهية والشرط خارج عن الماهية، والشرط خارج عن الماهية. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين. أحدها تعيين الزوجين، هذا هو الشرط الأول، تعيين الزوجين. أكتب بعد قول تعيين الزوجين، أكتب في العقد. يعني لماذا نحن نقول في العقد؟ يعني لو مثلا يوسف تقدم إلى رجل فخطب بنته هند، طيب، وفي العقد لم تعين هذه البنت، فنقول لم يحصل التعيين. لابد أن يكون التعيين في وقت إيش؟ العقد. وسيأتي كيف يكون التعيين. قال: لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه. يعني يقول مقصود أساسي عنده هو أنها خطب هذه الفتاة، وكذلك بالنسبة للعكس أن هي وافقت على هذا أو وليها وافق على هذا. قال: فلا يصح بدوني، كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. وكذا لو قال: زوجتها ابنك وله بنون. لو قال: زوجتها ابنك، طيب، له بنون صغار، يعني له أن يزوجهم، فهذا التعيين مراعى من الجهتين، تعيين الزوجين، تعيين الزوجة المثال الأول له، وتعيين الزوج المثال الثاني له. طيب، شو العنوان عندك في اليمين؟ طرق تعيين الزوجة. قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة، أشار الولي للزوجة، قال: زوجتك هذه البنت، طيب، أو سماها باسمها، سماها باسمها، قال: زوجتك بنتي زينب، بنتي حفصة، إلى آخر ذلك. قال: أو وصفها بما تتميز به، وصفها بما تتميز به، وصفها، هذا يعني هذا شيء، لكن هو قال لك بما تتميز به، لازم شيء تتميز به، لازم شيء تتميز به. ما مثاله؟ قال: كالطويلة أو الكبيرة. كالطويلة وما في إلا واحدة طويلة، لو في أكثر من واحدة طويلة ما صار تمييزا. طيب، الكبيرة هذا واضح. لو قال: بنتي طالبة العلم، عنده أكثر من بنت طالبة علم، لكن واحدة فقه، واحدة حديث، واحدة أصول فقه، ما حصل التعيين. قال: وصف من تتميز به كالطويلة والكبيرة، روح منك. قال: صح النكاح، صح النكاح لحصول التمييز. يلا، بما أنك جيت متأخرا نعطيك مكافأة، أعطنا الجوال سجل المحاضرة، تذكرت لما جيت. قال: صح النكاح لحصول التمييز. قال: زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر. الآن كم طريقة ذكر من طرق التعيين؟ أشار رقم واحد، سماها اثنين، وصفها ثلاثة. قال: زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر، له بنت واحدة لا أكثر، هذا يحصل به التعيين إذا ما في إلا بنت واحدة. قال: صح النكاح لعدم الإلباس، لعدم الإلباس، ولو سماها بغير اسمها، ولو سماها بغير اسمها. قال: زوجتك بنتي هند، وما له بنت اسمها هند، هو بنته اسمها حفصة، طيب، فهل حصل التعيين بذلك؟ نقول حصل التعيين، لأنه قال بنتي وما له لبنت واحدة. طيب، ومثل ذلك يا شباب، لو أن الولي مثلا حصل له نوع اضطراب، أحيانا الولي يكون يفكر فراق ابنته هذه وكيف تخرج من البيت، وهل سيكون زوج مناسب ولا غير مناسب، فحصل الاضطراب، فقال: زوجتك بنتي، وأشار إليها، بنتي أسماء، وهذه ليس اسمها أسماء، اسمها فاطمة، طيب، فاضطرب لأجل ذلك. نقول العبرة بالإيش؟ العبرة بالإشارة، العبرة بالإشارة، فالإشارة هي أعلى شيء. قالوا: من سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. سمي له في العقد غير مخطوبته، كيف يعني؟ يعني أنت تقدمت إلى رجل وعنده بنتان، زينب الكبيرة، عائشة الصغيرة. أنت قدمت لعائشة الصغيرة، فقال الولي قال زوجتك بنتي، ايش قلنا الكبيرة شو اسمها؟ زين ما شاء الله التركيز ممتاز. قال زوجتك بنتي زينب هذا، فقبل انت قبلت، تظن انها هي صاحبتك، هي الصغيرة. فقال فقبل يظنها اياها، يظنها الصغيرة صاحبته، ايش الحكم؟ لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأنه تقدم لك في الشرط السادس من شروط الإجابة والقبول وقوعهما على امرأة واحدة، وقوعهما على امرأة واحدة. فهنا يقول هو زوجتك بنتي فلانة، وهو قبل يظنها إياه، يظنها هي صغيرة، هو سمى الكبيرة وهذا يظنها إيش؟ هذا يظنها صغيرة. أما لو كان، أما لو كنت أنت لما تقدمت، أنت قدمت لعائشة ما ظننت أنه، ما ظننت أنهم سيقبلون بك لزينب، فلما جاء العقد تحمس الأب وقال زوجتك بنتي زينب، وأنت تريد جيد أحسن، هذه ربما كانت يعني أحسن كبيرة، فقبلت وأنت تعرف هذا أو قبل هو هذا اللي في الكتاب، فنقول يصح ذلك. ثم قال رحمه الله فصل: الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق. رضاهما يعني رضا الزوجين، رضا الزوج ورضا الزوجة، فلا يصح أن أكره أحدهما بغير حق. بغير حق مفهومه أنه يوجد، يوجد من الإكراه ما يكون إيش؟ ما يكون بحق. قال كالبيع، يعني كما أننا اشترطنا الرضا في البيع في أول الشرط هنالك، فكذلك نشترطه هنا. قال إلا البالغ المعتوها فيزوجه أبوه ووصيه في النكاح إلى آخره. طيب شوفوا معي يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. عندنا الأصل، الأصل أنه لا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا، ولا بد من رضا الزوجة، وذلك حيث كانوا بالغين عاقلين فلا يجبرون، لا يجبرون إلا في صورة واحدة وهي في الأب فقط، في الأب فقط له أن يزوج بنته البكر على خلاف، على خلاف بنته البكر، وكذلك الثيب إذا كانت صغيرة، كذلك الثيب إذا كانت صغيرة. طيب من سواهم، من سوى الأب ووصيه، عفوا من سوى البالغة العاقلة، ما عكس البالغ؟ الصغير، عكس البالغ الصغير. طيب وعكس العاقل المجنون، وهكذا في النساء. يقول لك من سواهم إذا كان الأب أو وصيه فإن لهم أن يجبروا، يجبروا المجنونة والصغيرة أو الصغير والبكر والثيب الصغيرة. طيب هذا في الأب والوصي. أما من سوى الأب والوصي فإنه ليس لهم ذلك. ما معنى سوى الأب والوصي؟ يعني مثلا امرأة قد توفي أبوها فصار الولي عليها أخوها، فهل له أن يجبرها على النكاح؟ نقول لا، ليس له أن يجبرها على النكاح، ليس له أن يجبرها على النكاح. ممكن نأخذ ترتيبا آخر غير الترتيب الذي ذكرته لك، ممكن نقول أنه عندنا الناس في الولاية على ثلاث مراتب: الأب، الأب ووصيه، اثنين الحاكم، ثلاثة من سواهم، ثلاثة من سواهم. الأب ووصيه هؤلاء سلطتهم واسعة فلهم أن يجبروا. لماذا خصصنا الأب من دون غيره؟ نقول الأب لأن له كمال شفقة ورحمة تمنعه من الإضرار غالبا ببنته، فيزوج المجنونة ويزوج المجنون من أولاده ويزوج الصغيرة إلى آخر ذلك. هذه رتبة الأب ووصيه. وش قلنا الرتبة الثانية؟ الحاكم. الحاكم له سلطة أقل من سلطة الأب والوصي ولكنها ليست صغيرة جدا، فالحاكم له أن يزوج الصغير والمجنونة أو المجنون بشرط أن يكون ذلك لمصلحته، بشرط أن يكون ذلك لمصلحته وحاجته. الرتبة الثالثة من سواهم، من سوى هؤلاء فإنهم لا يجبرون، من سوى هؤلاء فإنهم لا يجبرون. فإذا كان الولي على هذه البنت هو أخوها أو ابنها أو عمها فإنه لا يجبر. هذا الكلام سنقرأه من كلام المصنف. يقول رحمه الله شرط ثاني نظام: إلا البالغ المعتوها. ما معنى معتوه؟ معتوه يعني ليس مجنون رسمي 100%، مجنون إلا ربع، أو نقول عاقل إلا ربع. طيب إيه يعني بعض الناس يقولون هذا عشر إلا دقيقة كذا يعني إنه ما هو مرة مضبوط بالتوقيت يأتي لكنها شوي يعني. فهذا يسمى معتوه. وبعض العلماء يقولون المعتوه هو كالمجنون إلا أنه لا يعتدي لا يضرب, لا يس عنده حسن تصرف ولا كلام ولا, لكنه لا يضرب. قال إلا البالغ المعتوه. إذا البالغ المعتوه هذا مستثنى فالمجنون ما بين أولى. قال فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. يزوجه أبوه أو وصيه, أي وصي الأبي في النكاح. اكتب فقط. فقط هؤلاء الأب أو وصيه, أو وصي الأب في النكاح. عندنا واحد ثاني مختبئ سيذكره الشيخ بعد ذلك, لكن ممكن تعرفه من الآن. أن الأب يمكن أن يوكل أحدا في حال حياته, هذا وش نسميه؟ وكيل. نسميه وكيل, وكيل الولي. ويوكل أحدا لما بعد مماته, فهذا يسمى إيش؟ وصي. الشيخ نص على الوصي ونص على الأب نفسه, بقي بينهما الوكيل. لو وكل أحدا فإنه يقوم مقام, فإنه يقوم مقام الأب. لكن لا بد أن تنتبه لأمرين اثنين هنا. الأمر الأول أن الوصي في النكاح, إذا قلنا وصي في النكاح لا بد أن يكون وصيا في النكاح, يعني لا بد أن ينص الموصي على أنه وصي في النكاح. فلا يكفي لو قال أنا أوصي بكذا وكذا وكذا وكذا, وبيع كذا وشراء كذا والصدقة بكذا وإلى آخره أشياء كثيرة, والقيام على أولادي, وأجعل هذا الوصي هو فلان. لا, ما تدخل في ولاية النكاح. لا بد أن يقول وصي لتزويج بناتي, طيب لتزويج القصر أو نحو ذلك. التنبيه الثاني أن الأب أو الوصي في النكاح أو الوكيل الأب أو غيرهم عندنا قاعدة فيهم هؤلاء جميعا, إذا أرادوا أن يتصرفوا لحق غيرهم فإننا نقول هذا لابد أن يقيد بالمصلحة, لابد أن يقيد بالمصلحة. يعني ليس له أن يزوج ابنته برجل كبير في السن لا يعفها ولا يقوم بشأنها على الوجه المطلوب فقط طمعا في مال هذا الكبير مثلا, نقول ليس له ذلك. طيب وهذا قاعدة دائما, أي شخص نجعل له حق النظر لحق غيره, نقول له النظر لحق غيره, نقول هذا مقيد بالمصلحة. أما إذا كان لحق نفسه فهذا نقول للتشهي كما يشاء. تزوج امرأة هو عمره 22, تزوج امرأة عمرها 82, طيب ايش عندك يا فلان؟ قال كذا ماسكة معي, تزوج هذه امرأة عمرها 82, هل لنا أن نرد ذلك؟ ما نرد ذلك, ما ممكن نحوله بالمستشفى مجانية أو شيء من هذا, لكن يعني نرد النكاح؟ لا, ما نرد النكاح لأن هذا راجع إليه. قال وإلا المجنونة كذلك. المجنونة نفس الشيء, له أن يزوج من هو الأب الوصي أو الوصي في النكاح فقط. والصغير يعني غير البالغ, يعني غير البالغ, وهذا بالإجماع للأب ووصيه أن يزوجاني بغير إذنه. قال والبكرة يعني التي ما تزوجت من قبل, وسيأتي مزيد توضيح لضابط ذلك. البكرة يعني للأب ووصيه فقط أن يزوجانها. هل البكرة الصغيرة ولا عموم البكر؟ قال الشيخ ولو مكلفة. هذا إشارة للخلاف. هذا خلاف مذهبي وعالم في نفس الوقت. يعني من العلماء من يقولون للأب أن يجبر ابنته البكر على الزواج سواء كانت عمرها دون 9 ولا فوق 9, وبعضهم يقول لا, ذلك مقيد بعمر 9, فإذا كانت أكبر من 9 فلا. والشيخ أشار إلى هذا, قال والبكرة ولو مكلفة. هذا ولو مكلفة لأن أحمد في رواية وكذلك الحنفية يقولون إنه إذا كانت مكلفة عمرها فوق 9 فإنه لابد من إذنها. يعني تقدر تقول يا عبد الله لو تبغى ترتب تقول البكر إذا كانت دون تسع فهذا شبه محل إجماع أن له أن يجبرها إذا كان أبا ونظر في المصلحة، يعني ما أضر بها، فهذا كالإجماع أنه له ذلك. إذا من وين يبدأ الخلاف؟ يبدأ الخلاف من إذا خرجنا عن البكر إلى الثيب، أو خرجنا من تسع إلى ما فوق التسع. قال للثيبة إذا تم لها تسع سنين، اجعلها بين قوسين هذه. ثم قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. الآن كم شخص الذين يزوجون بغير إذنهم؟ واحد البالغ معتوه، اثنين مجنونة، ثلاثة الصغير، أربعة البكر، وخمسة الآن تأتي. قال كثيب دون تسع، كثيب دون تسع، فهذا رقم خمسة، هذه رقم خمسة. قال لعدم اعتبار إذنهم. فهؤلاء خمسة، خمسة للأبي ووصيه في النكاح فقط أن يزوجونهم بغير إذنهم، والشرط في ذلك مراعاة إيش؟ مراعاة المصلحة. لكن أريد أن تنتبه لشيء في شأن البكر. البكر الآن الحنابلة يقولون له أن يزوجها بغير إذنها حتى ولو بلغت تسع سنوات، حتى يعني عمره مثلا 15 عاما، فله للأبي فقط أن يزوجها إيش؟ بغير إذنها. لابد أن تنتبه لشيء هنا، ألا وهو أنهم يشترطون إذا كانت قد بلغت تسعا يشترطون موافقتها في تعيين الزوج. فإذا كان في أكثر من زوج فيختارت عبد الله وهو يريد محمد، طيب فيجب أن يأخذ بتعيينه. واضح هذا؟ إذا لابد أن يقيد هذا بهذا القيد، أنها إذا عينت أحدا وعين الولي أحدا آخر فنقول يجب أن يأخذ إيش؟ بتعيينها. الأمر الآخر أنه بالنسبة للبكر هذه التي يقولون لا يشترط إذنها، يستحب أن يستأذنها هي وأمها أيضا. استحب أن يستأذنها هي وأمها، كما جاء في حديث أبي داود آمر النساء في بناتهن، وسيأتي ما يدل عليه أيضا أصله في الصحيح. طيب الآن عرفت هذا القدر الذي تكلمنا عليه. أكثر شيء يحتاج إلى شيء من الاستدلال والتنبيه هو ما يتعلق بغير المجنونة وهؤلاء التي هي البكر بصورتيها دون تسع وأكثر من تسع، وكذلك الثيب. أنت عرفت أن الخلاصة أنه على المذهب الأب فقط ويجبر البكر فقط، والثيب يجبرها إن كانت دون تسع. طيب دون تسع كما قلت لك، إذا كانت دون تسع فهذا كمحل الاتفاق، فعندهم إذا بلغت تسعا فهي امرأة، كما في حديث عائشة انظروا في الصفحة المقابلة، إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. امرأة يعني كلامها معتبر بكلام النساء، ككلام النساء الكبيرات له وزن، فإذا أذنت بشيء أو لم تأذن بشيء فصار كلامها لا وزن. دون ذلك هي صغيرة لا يلتفت إلى كلامها، صار كلامها كاللغو. طيب نحتاج إلى دليل أخص من ذلك لعموم المسألة. افتح الصفحة التي بعدها، شوف حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. هذا الحديث فيه التفريق بين القسمين، الأيم والثاني إيش؟ والثاني البكر. والأيم المراد بها هنا، الأصل الأيم في اللغة هي التي ليست ذات زوج، لكن المراد بها هنا كما يقول الخطابي لما قوبلت بالبكر، المراد هي المرأة الثيب، إما توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها. فقال لا تنكح الأيم حتى إيش؟ تستأمر. ما معنى تستأمر؟ الله يفتح عليك، يطلب أمرها، يطلب أمرها. فهذه رتبة عالية أنه يطلب أمرها، نتكلم معها حتى تأمر هي. طيب، ثاني قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وعند مسلم في رواية أخرى حتى تستأمر. طيب، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ يعني هذه بنت بكر، والغالب أن البكر يغلب عليها الحياء، خصوصا إذا كانت حديثة السن يغلب عليها الحياء، يصعب عليها أن تجيب كما تجيب الثيب. فقال أن تسكت، بس هذا هو، إذا سكتت فهذا إذنها. ثم حديث آخر وحديث ابن عباس مرفوعا في السنن، قال الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، دل على أنه في اشتراك بينها، أحق بنفسها من وليها، في اشتراك بينها وبين الولي، لكن حقها أعلى. قال والبكر تستأمر وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. هل المسألة هذه محل اتفاق؟ لا، في أصولها وتفريعها شيء من الخلاف، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه ثم إجبار، وأن الإجبار متعلق بالبكر، وأنه خاص بالأب، وأنه مقيد بالمصلحة. طيب، في شيء من الفروق والخلافات التفصيلية تجدها في المغني إن شئتها. طيب، قال وكالسيد مع إمائه، نرجع للكلام، وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن، كم رقم ذا؟ ستة بغير إذنهن، لأنه يملك منافع بضعهن. وكالسيد مع عبده الصغير، كم رقمه؟ سبعة، فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير، ماشي، هذا لا إشكال فيه. قال ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم، أكتب والحاكم. قال صغيرة دون تسع بحال، بكرا كانت أو ثيبا. هذا يقول به جمهور الفقهاء أنه لا، ليس ثم إجبار إلا بيد الأب. قال ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا، صغيرا أكتب بعدها، ولا مجنونا. اكتب ولا مجنونا. قال إلا الحاكم لحاجة، إلا الحاكم هذا هو المستثنى، ومقيد بقيد ما هو؟ الحاجة. ما حاجة الصغير؟ ممكن الخدمة والعناية بشؤونه، ممكن يكون هذا الصغير مثلا يتيم وله مال، فيرى القاضي أو الحاكم يرى أن من المصلحة لهذا الصغير أن يزوج، يزوج امرأة تؤنسه وتقوم على شأنه وما إلى ذلك. بالنسبة للمجنون قد تكون الخدمة، وقد يكون أيضا له شهوة، فيلاحظ أيضا من شهوته ما يلائمه أن يزوج امرأة تقوم بشأنه وتقابل شهوته. قال رحمه الله ولا مجنون إلا الحاكم لحاجة. قال ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة، كل هذا تأكيد للكلام، ها، تأكيد الكلام المذكور قبل قليل، لا يزوج غير أبو وصية فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، بكرا أو ثيبا، كبيرة عاقلة بهذا القيد أن تكون إيش؟ بهذا القيد أن تكون عاقلة. ومفهومه أن لو كانت مجنونة فيمكن أن يزوجها، يمكن أن يزوجها، سواء زوجها الحاكم أو حتى زوجها، أو حتى زوجها غير الأب والوصي، غير الأب والوصي كالأخ ونحوه. لكن عندنا في المحاكم، عندنا في المحاكم يشترطون أنه إذا أراد أن يزوج حتى الأب، إذا أراد أن يزوج مثلا بنتا ويدعي أنها مجنونة أو معتوها أو نحو ذلك، أو ابنا حتى، فإنهم يشترطون لذلك أن يأتي بتقرير طبي يثبت ذلك، بتقرير طبي يثبت ذلك، يثبت حالته حتى يكون التصرف له. قال ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما، إلا بإذنهما، بإذن الكبيرة العاقلة أو بنت 9. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. قوله تستأمر اليتيمة، اليتيمة يعني الغالب، الغالب أن هذه المرأة التي يكون عليها، يكون عليها ولاية من غيرها، من غير الأب، الغالب يكون أبوها قد، أن يكون أبوها قد مات. واليتيمة هذا باعتبار ما كان غالبا، لأن إذا كانت قد بلغت فإنه يكون انسلخ عنها وصف اليتم. طيب، مثل وابتلوا اليتامى. قال وإذن بنت 9 سنين، وإذن بنت 9 معتبر لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. عندك في الحاشية تحت أن أنهم لم يجدوه في المسند ولا في غيره عن أحمد، وإنما رواه غيره. قال ومعناه في حكم المرأة، معناه في حكم، يعني معنى قوله فهي امرأة يعني أنها في حكم المرأة. إذا كانت في حكم المرأة يعني كلامها لا يكون لغوا، بل يكون الكلام له ثمرة، له ثمرة ووزن. وهذا كما قلت لك هذا محل اتفاق عند العلماء، أن إذا كانت دون 9 خصوصا إذا كانت بكر فهذا محل اتفاق أن للأبي أن يزوجها. قال وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت. صمات البكر هذا في وقتهم، طيب يعني اليوم تتكلم وتجادل أيضا هل هذا الزوج أنسب ولا هذاك. طيب الآن صمات البكر من الذكور ممكن يعني هذا يقولون واحد يعني امرأة جاية للطبيب تقول له أن زوجي يتكلم كثيرا وهو ينام، فما الحل؟ قال الحل تجعلي له فرصة في حال اليقظة. طيب قال ونطق الثيب، ونطق الثيب، الثيب لا بد أن تنطق، لأن الثيب ليست كحال البكر يعني في شأنه بقاء الحياء التام فيها بحيث يصعب عليها أن تتكلم بموافقة أو عدم موافقة، ونطق الثيب. لكن قال الشيخ بوطء في القبل، هذا بوطء في القبل الجار والمجرور متعلقه الثيب وليس النطق، يعني هذا يريد الشيخ أن يبين به إيش ضابط الثيب في هذا الموضع، ضابط الثيب في هذا الموضع. ما ضابط الثيب في هذا الموضع؟ من وطئت في القبل، يعني من وطئت بآلة الذكر في القبل، فلها قيدان اثنان. القيد الأول وطء، وإذا قيل وطء فإنه ينصرف للوطء بآلة الذكر، يعني لو أنها زالت بكارتها بإصبع مثلا أو بإصابة في حادث أو نحو ذلك، فهل نقول هذه ثيب؟ لا، لا بد أن يكون وطء. والثاني قال إيش؟ في القبل الذي هو محل الحرث، المحل الذي يجوز فيه الوطء، فلو وطئت في الدبر فإنها لا تكون، فإنها لا تكون ثيبا. وهل يشترط في هذا الوطء أن يكون وطئا جائزا شرعا، يعني أن يعني يكون وطء سيد أو وطء زوج أو لا؟ مشهور المذهب عندنا أنه لا يشترط ذلك، حتى ولو كانت قد زالت بكارتها بالزنا ما دام أنه وطء في القبل فإنها تعتبر إيش؟ فإنها تعتبر ثيبا، وحينئذ سيفترق الحكم، سيفترق الحكم بذلك، نقول هل تجبر لا تجبر، الكلام وما إلى ذلك. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. هذا الدليل جاء به الشيخ هنا، نحن استعملنا قبل قليل، لكن جاء به هنا لأي شيء؟ يريد يستدل به على ماذا؟ يستدل به على ايش؟ على الإذن. ها؟ ها؟ إيه؟ على أن إذن البكر بالسكوت والثيب بالنطق. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، هذا يفي البكر. وأما الأيم فقال تستأمر، يطلب أمرها، أمرها لابد فيه من نطق، لابد فيه من نطق. قالوا يعتبر في استئذان، يعتبر في استئذان، يعتبر يعني يشترط. في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. لابد أن يكون التسمية على وجه تقع به المعرفة. إيش معنى ذا الكلام؟ معناه أنه مثلا لا يكفي أن يقول مثلا خطبك محمد اسم كذا بس، هذا اسم ما تعسمه، محمد طالب من طلاب الجامعة من طلاب الكلية كثير محمد. طيب فنحتاج إيش؟ نحتاج إلى أن يعين. وكل شيء يعني يتصف به ويكون له وقع له تأثير، طيب له وقع في الثمن، طيب فإنه يذكر هنا، فإنه يذكر هنا حتى يكون الأمر واضحا بالنسبة لها. فلو كان مثلا يختلف عند النساء هل تزوج من قبل أو ما تزوج، هل هو من الفلان أو من الفلان، هل عمره كذا أو كذا، يعمل ما يعمل، كل هذا لابد منه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والمشترط في الاستئذان هو تسمية الزوج، تسمية الزوج. أما تسمية المهر أو غير ذلك فهذا ليس شرطا هنا يا شيخ عبد الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.